طيب حتى يأتي أبو حنيفة. تفضل تفضل اقرأ حتى يأتي. هذه ابن ناصر. تفضل. ترى صوت القارئ ضعيف. وراك رجعته. ممكن أفضل لك قربناه. تفضل الشيخ. باب ما جاء في كراهية التفريق بين السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب في كراهية التفريق بين السبيل. حدثنا عمر بن حفص الشيباني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. قال: وفي الباب عن علي قال: وهذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كره التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها وبين الولد والوالد وبين الإخوة. قال أبو عيسى: طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. أورد المصنف رحمه الله تعالى في كتاب السير هذا الباب، فقال: باب كراهية التفريق بين السبي. والمراد به التفريق بين السبي حينما يسبون من الغنيمة أو من آثار الجيش، فيفرق بين الوالدة وبين أولادها. وأورد في الباب حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، والحديث كما قال الترمذي رحمه الله تعالى، أو لم يحكم عليه الترمذي، لكنه فيه حيي، فيه حيي قال: أخبرني حيي، وهو صدوق يهم، ولذلك فالحديث إسناده يعني حسن وله شواهد بها يتقوى. وقد دل الحديث على أنه لا يجوز التفريق بين الوالدة وأولادها بالبيع، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الإسلام أنه لا يفرق بين الوالدة ولا بين أولادها. العلماء يقولون أيضا أنه لو تم البيع فالبيع فاسد، لأن الشريعة نهت عن هذا. وها هنا أمران: الأمر الأول يقول العلماء، أو نقول العلماء اختلفوا، هل النهي يستمر أو أنه ينقطع بالبلوغ، أو أنه ينقطع بالبلوغ، فإذا بلغ انقطع النهي وجاز التفريق بينهما. قولان لأهل العلم، ولعل الأقرب بأنه ينقطع بالبلوغ، لأنه بالبلوغ يحصل الاستغناء، فيستغني الصغير عن أمه ويستقل بنفسه. الأمر الثاني، أكثر العلماء على أن الحكم خاص ببني آدم، أنه خاص ببني آدم ولا يدخل فيهم البهائم، فيجوز أن يباع ولد الشاة مثلا دون أمه، وإنما الحديث متعلق ببني آدم. نعم. الله عنك. باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء. حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر واسمه أحمد بن عبد الله الهمداني ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل هبط عليه فقال له خيرهم يعني أصحابك في أسارى بدر القتل أو الفداء ألا أن يقتل منهم قابلا مثلهم قالوا الفداء ويقتل منا. وفي الباب عن ابن مسعود وأنس وأبي برزة وجبير بن مطعم وهذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأبو داود الحفري اسمه عمر بن سعد حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن عمه عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين قال وهذا حديث حسن صحيح. وعم أبي قلابة هو أبو المهلك واسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال معاوية بن عمرو. وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء. واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء. وقال الأوزاعي بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله فإما منا بعد وإما فداء نسختها قوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك قال إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس وإن قتل فما أعلم به بأسا. قال إسحاق الإدخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير. نعم ناصر ارفع صوت القارئ. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب فقال باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء يعني ما ورد من قتلهم وجواز افتدائهم بالمال. وأورد في الباب عدة أحاديث أولها حديث علي رضي الله تعالى عنه حديث عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه والحديث حكاه الترمذي مرفوعا موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق علي. والحديث مداره على ابن سيرين وقد اختلف فيه بين الوصل والإرسال وقد صوب إرسال الحديث البخاري والدارقطني صوبوا إرساله عن عبيدة السلماني رحمه الله تعالى. قال البخاري رواه ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي وروى أكثر الناس هذا الحديث عن ابن سيرين عن عبيدة عن عبيدة مرسلا. لاحظ عبارة أكثر الناس وهذه العبارة تقال يعني في مقابل تقال وتطلق إذا أريد أنها رواية الأكثر رواية الأكثر. وقال البزار هذا الحديث لا يعلم عن غير علي ولا يعلم أسنده إلا أبو داود الحفري عن أبي زائدة عن سفيان الثوري. إذن فالحديث مرسل على رواية الأكثر وهذا الذي صوبه البخاري وصوبه الدارقطني وصوبه البزار أيضا. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وتكلم المصنف على أبي داود الحفري والحفري نسبة إلى حفر أبي موسى الأشعري وبعضهم يضبطها الحفري. وهل هي الحفر الموجودة الآن أو هي حفر أخرى في الشام يختلف في ذلك المؤرخين. الشاهد عندنا بعد ذلك حديث عمران بن حسين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين. والحديث أخرجه مسلم بسياق مطول وفيه قصة أسر رجلين من ثقيف نعم أسر ثقيف لرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسروا رجلا من بني عقيل وأصابوا معه العظباء. الحديث بطوله وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لما قال له بما أخذتني وبما أخذت سابقة الحاج، يقصد به العظباء، قال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف، إلى أن فاداه النبي صلى الله عليه وسلم وبادله بأسيرين من ثقيف. وهذا دليل على أنه يجوز المفادات بالأسرى. وقد استدل جمهور العلماء بهذين الحديثين على أنه تجوز مفادات الأسير المسلم بأسير من المشركين، وهذا يعود لولي الأمر، فولي الأمر مخير، إما أن يقتل الأسير وإما أن يسترقه يجعله رقيقا، وإما أن يمن عليه بدون شيء، وإما أن يمن عليه أو إما أن يفاديه بالمال، فهو مخير بين هذه الأربعة الأشياء، إما أن يقتله وإما أن يسترقه وإما أن يمن عليه بدون شيء وإما أن يفاديه بالمال. وهذا مذهب جمهور العلماء. يقول ابن قدامة فيما معنى كلامه لأن كل خصلة قد تكون أصلح في بعض الأسرى. ما معنى كلامه؟ يقول في بعض الأسرى قد يكون غنيا فمفاداته بالمال أولى، وقد يكون مثلا قد يكون مؤذيا فقد يكون قتله أولى، فهذا كله راجع إلى ولي الأمر. هذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أنه لا تجوز المفادات، ويتعين إما قتل الأسير أو استرقاقه، إما قتل الأسير أو استرقاقه. والصواب قول الجمهور، والله عز وجل قال فإما منا بعد وإما فداء. والنبي عليه الصلاة والسلام قتل صبرا قوما مثل عقبة بن أبي معيط، وفاد أناسا بالمال، وبادل أسرى كما في هذا الحديث، ففعل كلا منها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. وفي الباب عن بريدة ورباح ويقال رياح بن الربيع والأسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة. قال هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا قتل النساء والولدان، وهو قول سفيان الثوري والشافعي، ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان، وهو قول أحمد وإسحاق، ورخص في البيات. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أخبرني الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إن خيلنا أوضأت من نساء المشركين وأولادهم، قال هم من آبائهم. هذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم أورد هذا الباب باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. وأورد في الباب أولا حديث ابن عمر، والحديث متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم وجد امرأة قد قتلت في بعض المغازي فأنكر عليه الصلاة والسلام قتل النساء والصبيان. ودل الباب دلت أحاديث الباب على النهي عن قتل النساء والصبيان. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل القتال، وإنما يقاتل من يقاتل، فالشريعة لا تتشوف لإزهاق الأرواح وإنما تتشوف لنشر الدين، فمن وقف أمام نشر الدين قتل. ولما كان النساء والصبيان ليسوا من أهل القتال نهي عن قتلهم. حكى القاضي عياض الإجماع على هذا، وألحق بهم الرهبان والعميان والشيوخ الفانين، والشيوخ الفانين الهرمين الذين لا يشاركون في مثل هذه المغازي. لكن يقول العلماء أنه إذا كان لهم أنهم يقتلون في أحوال، الحالة الأولى إذا كان لهم رأي وتدبير ف فيقاتلون، هذه الحالة الأولى، إذا كانوا أصحاب رأي وأصحاب تدبير فيقاتلون أو يقتلون كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع من؟ دريد ابن الصمة في الطائف. الحالة الثانية إذا شاركوا في القتال فيقاتلون كذلك. الحالة الثالثة إذا حرضوا على القتال فإنهم يقاتلون لأنه ثبت أذاهم. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يتعلق بالتبييت، التبييت، والتبييت المراد به الغارة في الليل بحيث لا يميز الأفراد، وهذا يحصل حينما يهجم المسلمون على قوم فيبيتونهم بالليل، فهنا يترتب على ذلك أنه قد يقتل بعض الصبيان وبعض النساء، فهل هذا جائز أو أنه ملحق بالنهي عن قتل النساء والصبيان؟ أورد المصنف في الباب حديث الصعب بن جثامة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: قلت يا رسول الله إن خيلنا أوطئت من نساء المشركين وأولادهم، فقال: هم من آبائهم. والحديث متفق عليه أيضا. وقد ذكر العلماء أنه يجوز قتل النساء والصبيان في حال تبييت العدو والهجوم في الليل، لأنه يصعب تمييزهم، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل جيش النبي صلى الله عليه وسلم هذا. لماذا؟ لأن النهي أو نقول القتل هنا حصل من غير تعمد، فهم لم يتعمدوهم وإنما هجموا وبيتوا العدو في الليل، وهذا فيه مصلحة للمسلمين. ثم القاعدة تقول: ما ترتب على المأذون غير مضمون، بمعنى أنه ما دام أنهم لم يتعمد قتلهم وإنما جاء تبعا لا استقلالا، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وعلى هذا نقول النهي عن التعمد، ينهى عن تعمد قتلهم، فلو أنهم بيتوا واستطاع المسلم أن يفرق بين الصبي وبين المرأة وبين المقاتل فلا يقتله، لكن إذا لم يستطع أو تعذر ذلك أو شق فإنه يجوز كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، حيث قال: ورخص بعض أهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان، وهو قول أحمد وإسحاق، ورخص في البيات، فالبيات جائز وفيه مصلحة من أخذ العدو على حين غفلة وغرة. نعم. فالله عنك. قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وفي الباب عن ابن عباس وحمزة بن عمرو الأسلمي. حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد ذكر محمد بن إسحاق بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة رجلا في هذا الحديث، وروى غير واحد مثل رواية الليث، وحديث الليث بن سعد أشبه وأصح. قال البخاري: طيب. وسليمان بن يسار قد سمع من أبي هريرة. قال محمد: وحديث حمزة بن عمرو في هذا الباب صحيح. طيب. ثم قال المصنف رحمه الله: باب. وباب دائما تأتي على ضبط باب، وتأتي باب، وتأتي باب أيضا. هذا الباب أورد المصنف رحمه الله فيه حديث أبي هريرة في التحريق بالنار، والحديث عند البخاري في صحيحه. فقد دل الحديث على النهي عن الإحراق بالنار، وأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وهو الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يحرق العدو بالنار. وهذا الحديث يشمل إحراق الكفار، ويشمل إحراق البهائم، ويشمل إحراق الطيور، ويشمل إحراق الحشرات، فكله منهي عنه. وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله. ولذلك من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الناس أنهم قد يحرقون بعض الحيوانات أو بعض الطيور إذا أرادوا أن يتلفوها، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. ومن باب أولى تحريق العدو في المعركة، وإنما يكون يعني قتالهم بغير التحريق. طيب، بقي أمر، أحيانا لا يقصد التحريق وإنما يأتي تبعا، مثل يعني رمي الحصون بالنار حتى يحدث فيه فرجة، هنا لم يقصد التحريق مباشرة وإنما جاء تبعا، فهل هذا يجوز؟ نعم، ما قصد التحريق. ولذلك أجاز كثير من السلف رمي الحصون بالنار للمصلحة. في مسائل إسحاق الكوسج قال قلت لأحمد يكره التحريق بأرض العدو، قال قد يكون في مواضع لا يجدون منه بدا. لاحظ الكلام، قد يكون في مواضع لا يجدون منه بدا. قال فأما بالعبث فلا يحرق، إذا كان عبثا ومنتصرين أو الأمور يعني مستقرة ثم يأتون فيحرقون فهذا لا يجوز لأنه من العبث. وقال إسحاق بن راهوية التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم، إذا كان أنكى فيهم. والقول بجواز التحريق في يعني بلاد العدو للمصلحة هو قول جمهور العلماء. بقينا في أمر متعلق بسند الحديث، متعلق بسند الحديث. الحديث عندنا إسناده بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة. طيب، في جميع الطرق عن الليث ليس بين سليمان وأبي هريرة أحد، فيكون الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة هكذا. بينما في رواية محمد بن إسحاق في السيرة قال عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير، وأدخل بين سليمان وأبي هريرة راويا اسمه إسحاق الدوسي. قال هنا قال ورواية الليث أصح. إيش معنى هذا؟ عندنا في مصطلح الحديث شيء اسمه المزيد في متصل الأسانيد، وهذا مثال لهذا الأمر، هذا مثال له. فعندنا إسناد ثابت وصحيح ومستقر، فالإسناد الآخر الذي زيد فيه راويا هو يعني ليس هو الصواب وإنما هو الخطأ، بل الصواب ما أثبته الترمذي هنا حيث قال عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة، من دون أن يوجد بين سليمان بن يسار وبين أبي هريرة راوي. نعم. فالله عنك. باب ما جاء في الغلول. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة. وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عن سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارغ الروح الجسد وهو بريء من ثلاث الكنز والغلول والدين دخل الجنة. هكذا قال سعيد الكنز. وقال أبو عوانة في حديثه الكبر ولم يذكر فيه عن معدان، ورواية سعيد أصح. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد السلام بن عبد الوارث قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا سماك أبو زميل الحنفي قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب قال قيل يا رسول الله إن فلانا قد استشهد، قال كلا، قد رأيته في النار بعباءة قد غلها. قال قم يا عمر فنادي أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ثلاثة. هذا حديث حسن صحيح غريب. نعم. ثم أورد المصنف هذا الباب وقال باب ما جاء في الغلول. والغلول كما يقول أهل العلم ما يأخذه الواحد من الغزاة لنفسه قبل قسمة الغنيمة، والغلول لا يجوز، الله عز وجل نهى عنه في القرآن، قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. أورد أولا الحديث ثوبان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من ثلاث، الكبر والغلول والدين، دخل الجنة. والحديث رجاله ثقات، وفيه قتادة ابن دعامة مدلس، وقد عنعن هنا وقد عنعن. وعلى كل حال ورد له ما يشهد له. فالكبر في الحديث، حديث ابن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هذا يشهد له. والغلول مر معنا الحديث، حديث صاحب الشملة أنها تلتهب عليه نارا، هذا يشهد له. الدين ورد له ما يشهد له من أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ثم قال: وفي الباب عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة هو الذي ذكرناه قبل قليل، أخرجه البخاري ومسلم: ولا يغل أحدكم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن. نعم. ثم أورد بعد ذلك حديث ثوبان من طريق آخر وقال: ورواية سعيد أصح. على كل حال الحديث دليل على تحريم الغلول وأنه من الكبائر، وذلك لأن الغنيمة يتعلق بها جميع المقاتلين، فمن أخذ منها شيئا قبل قسمتها فإنه قد ارتكب أمرا محرما وأخذ مالا لا يحل له. هذا ينبغي أن يعلم فيه أنه يستثني العلماء الشيء اليسير من الطعام يأكله فلا بأس به، فلو وجد طعاما فأكله فلا بأس. وأيضا يستثني العلماء ما وجد مما سيستخدمه ولا يتلف وإنما يرده، كما لو وجد ثوبا فلبسه ويرده، أو وجد دابة فركبها، ومثل اليوم مثلا لو وجد سيارة فاستخدمها ولن يأخذها له وإنما سيردها إلى الجيش، فإن هذا يجوز لأنه انتفع به للمعركة ورده بعد ذلك. أما الغل من الغنيمة والأخذ منها ويعني الاستيلاء على المال فإن هذا من الكبائر. ثم أورد حديث ابن عباس وفيه أنه قال: قيل إن فلانا قد استشهد، قال: كلا، قد رأيته في النار بعباءة قد غلها. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث في صحيح مسلم، ويدل على يعني خطورة التعدي على مال المسلمين عموما وعلى مال الغنيمة خصوصا. فإن هذا الرجل مات شهيدا ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الشملة التي غلها ثوب فقط، ولبسه هو أخذه لنفسه ولم يرده، لتلتهب عليه نارا. هذا الحقيقة الحديث فيه وعيد شديد، إن من الناس من يتساهل في أموال المسلمين ويتخوض فيها ويأكل ويعني يستغلها لنفسه، فالنهي شديد والأمر خطير كما يتبين من هذا الحديث. والحديث في صحيح مسلم، وقد قال الترمذي: حسن صحيح. نعم. فالله عنك. باب ما جاء في خروج النساء في الحرب. حدثنا بشر بن هلال السواف قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضباعي عن ثابت عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار، يسقين الماء ويداوين الجرحى. وفي الباب عن الربيع بنت معوذ، وهذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم قال: باب ما جاء في خروج النساء في الحرب. وأورد في الباب حديث أنس، والحديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار، يسقين الماء ويداوين الجرحى. المقرر عند العلماء أن الأصل أنه لا جهاد على النساء، فالجهاد على الرجال إذ هم أهل القوة والشجاعة. ولذلك لما سألت النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة وغيرها على النساء قتال، قال لا، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. قال في الحديث الآخر قال جهادهن الحج، هذا الأصل. لكن يقول العلماء فيما دلت عليه أحاديث الباب كما في هذا الحديث والذي وغيره أنه يجوز مشاركة النساء بقيدين، إذا تخلف واحد منهما لم يجوز. القيد الأول الحاجة، الحاجة إليهن لقلة الرجال، فإذا احتيج لذلك لقلة الرجال فهذا يجوز. وهذا الذي فعله الصحابة في أول الأمر حينما كان الصحابة قلة، فإذا كانوا مستغنين فإنهن لا يخرجن وإنما يلزمن البيوت ويقررن فيها. والقيد الثاني أن يكون في أعمال لا يكون فيها فتنة، كمداوات الجرحى ورد القتلى وسقي الماء كما فعلت النسوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون المرأة تطلب لتشارك وتطلب لتكون جندية فهذا لا شك أنه مما ليس من ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا خلاف ما أراد الإسلام للمرأة أن تكون بعيدة عن مخالطة الرجال، لا سيما في مواضع القتال التي تلتزم أو تحتاج إلى قوة، وهذا قد يقل في النساء لغلبة كما يقول العلماء لغلبة الجبن والخور فيهن، طبيعتها هذه الأماكن للرجال. فإذا شاركت المرأة كان هذا مظنة، يعني مظنة انكسار للمسلمين ومظنة فتنة أيضا، ولو أسرت لترتب على ذلك هتك للأعراض. على أن العلماء يقولون أيضا يكون لمن يؤمن منهن الفتنة، نص الفقهاء على أنه يكون للعجائز وكبيرات السن، يعني ليس بالمراد إنما كبيرات السن التي أو التي تؤمن منهن الفتنة، يقولون لأنه لو استولى العدو عليهن استحل ما حرم الله، فهذا يكون للكبيرات وللعجائز التي يرغب عنهن. بهذه القيود تعلم أن هذا الباب ليس فيه حجة ومتكأ لمن قد يقول أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاركنا في القتال، إن هذا الأمر قد يحتج به بعض الناس الآن ويقول أنتم تقولون والمرأة، وهذا عندنا حديث في الصحيح أن النساء كنا يشاركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في أي شيء كنا يشاركن؟ وهل كان ذلك تكثرا؟ هل كان الصحابة كثرة؟ بعد ذلك لما استقرت الأمور وكثر المسلمون ما احتجنا النساء إلى هذا الأمر. فالشاهد أن هذا الباب له قيدان أكيدان ينبغي مراعاتهما والتأكد منهما قبل خروج النساء. نعم. عفى الله عنك. باب ما جاء في قبول هدايا المشركين. حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن ثوير عن أبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أهدى له فقبل، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. وفي الباب عن جابر قال وهذا حديث حسن غريب. وثوير ابن أبي فاقتة، وأبو فاقتة اسمه سعيد بن علاقة، وثوير يكنى أبا جهل. ثم قال باب ما جاء. طيب اقرأ الباب الثاني تابع له. باب في كراهية هدايا المشركين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود عن عمران القطان عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قال لا. قال فإني نهيت عن زبد المشركين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومعنى قوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم، وذكر في هذا الحديث الكراهية، واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهي عن هداياهم. نعم. أورد المصنف رحمه الله تعالى في كتاب السير هذان البابان المتعلقان بهدايا المشركين. أورد الباب الأول وقال: باب ما جاء في قبول هدايا المشركين. وأورد فيه حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم فقبل، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. والحديث إسناده ضعيف لأجل حال ثوير. قال ابن حجر: ضعيف رمي بالرفض. وقال الذهبي: عن ثوير هذا واهي. والحديث الثاني حديث: إني نهيت عن زبد المشركين. والحديث قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. صححه ابن خزيمة رحمه الله. هذان البابان بينهما تقارب وتداخل. ما المقرر في هدايا المشركين؟ هل هي مقبولة؟ هل يجوز الإنسان أن يقبل هداياهم أو أنه لا يجوز أن يقبل منهم؟ جزاك الله خير، بارك الله. هذه المسألة فيها التفصيل. نقول أولا: يجوز قبول هدية الكفار إذا كان بقصد تأليفهم وترغيبهم للإسلام. يجوز قبول هدية الكفار إذا كان بقصد تأليفهم تأليف قلوبهم وترغيبهم للإسلام. قد بوب البخاري باب قبول هدية المشركين، وأورد فيه بعض الأحاديث. الأمر الثاني، يقول العلماء: يجوز قبول هدايا الكفار التي تكون بسبب أعيادهم ما لم تشتمل على محاذير أخرى. وقد ورد عن أبي بردة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدونه في النيروز والمهرجان، فقال لأهله: ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان غير ذلك فردوه. قال ابن تيمية رحمه الله: فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء. يقول: لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم. طيب، هل مثل ذلك لو ذبحوا؟ الجواب: لا. وإنما لو وزعوا مثلا في يوم عيدهم هدية، كما يحصل الآن مثلا في بعض الجهات في وقت مثلا عيدهم قد يوزعون طعام أو يوزعون حلوى مثلا، هل يجوز للمسلم أن يأكل هذا أو لا يجوز؟ كلام ابن تيمية رحمه الله يدل على أنه يقول أنه يجوز، وأنه لا علاقة للعيد بالمنع من ذلك. لكن قال وقال أيضا غيره: يمتنع قبولها إذا كانت ذبيحة ذبحت لأجل العيد. إذا كانت ذبيحة ذبحت لأجل العيد، إذا كان طعاما يعني من لحم ذبح لأجل العيد. ورد عن عائشة قالت: أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم. وحكى ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة روايتين، أشهرهما أنه لا يباح أكلها، يعني الذبيحة إذا ذبحت في العيد. الأمر الرابع، إذا كانت الهدية حراما علينا في الأساس فلا يجوز قبولها، كالخنزير والخمر ونحو ذلك ونحوها. كذلك أيضا إذا كانت شعارا على الكفر كالصليب ونحوه من تماثيلهم فإنه لا يجوز قبولها. أيضا قد يمنع من قبول هداياهم إذا كانوا في حال حرب، إذا كانوا في حال حرب، لأن هذه الهدية قد تؤثر في نفس المسلمين، فيمتنع من قبولها. وما عدا ذلك ففيه التفصيل الذي ذكرناه. نعم. باب ما جاء في سجدة الشكر. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر، وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة مقارب الحديث. نعم. ثم قال: باب ما جاء في سجدة الشكر. العادة جرت أن مثل هذا الباب يورد في كتاب الصلاة، لكنه أورد هنا لأنه مرتبط بالانتصار في الغنيم في الحرب ونحو ذلك. وأورد في الباب حديث قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم حدثنا بكار بن عبد العزيز عن أبي ابن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة يعني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا. والحديث فيه بكار بن عبد العزيز متكلم فيه. قال ابن حجر صدوق يهم. ولذلك قال الترمذي هذا حديث حسن غريب. ثم قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر. إذن سجدة الشكر سنة عند وجود سببها، وسببها أحد أمرين، إما اندفاع نقمة وإما تجدد نعمة. فإذا اندفعت نقمة أو حلت نعمة وتجددت نعمة فإنه يسجد الإنسان للشكر. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، وسجد أبو بكر حين أتاه خبر قتل قتل مسيلمة لعلي علي رضي الله عنه، سجد حينما رأى ذا الثدية في جيش الخوارج، وسجد كعب بن مالك حينما جاءه أو جاءته البشارة، سجد أبو بكر رضي الله عنه لا أذكر في هذا الحديث. هنا أمر العلماء يقولون أن السجود يجوز في كل وقت، سجود الشكر، إلا في صلاة فإنه لا يسجد في الصلاة. فإذا أتاه أمر يسر به فلا يسجد في الصلاة لأن في الصلاة شغلا، أما ما عدا الصلاة فيجوز أن يسجد للشكر وهي سجدة مستحبة. نعم. باب ما جاء في أمان المرأة والعبد. حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين. وفي الباب عن أم هانئ وهذا حديث حسن غريب. وسألت محمدا فقال هذا حديث صحيح. قال محمد وكثير بن زيد قد سمع من الوليد بن رباح، والوليد بن رباح سمع من أبي هريرة وهو مقارب الحديث. حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ أنها قالت أجرت رجلين من أحمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنا من أمنت. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أجاز أمان المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق أجازا أمان المرأة والعبد. وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد، وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال له أيضا مولى أم هانئ واسمه يزيد. روي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم. نعم. ثم قال باب ما جاء في أمان العبد والمرأة. وأورد في الباب حديث أبي هريرة إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين. وحديث أم هانئ قال عنه الترمذي حسن غريب، لأن فيه الوليد بن رباح قال مقارب الحديث. مقارب بعضهم يقول مقارب وبعضهم يقول مقارب الحديث، ولكن الحديث له شواهد، ومنها ما في الصحيح قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ لما قالت يا رسول الله زعم أخي ابن أمي أنه قاتل ابن هبيرة الذي أجرته أم هانئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي. والحديث متعلق بالتأمين وأخذ الأمان، وهذا يكون في المعركة. فلو أمن رجل من المسلمين رجلا من الكفار وأخذ له الأمان فإن مقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم أنه يؤمن. ولذلك يقول العلماء يصح أمان الكافر إذا صدر من المسلم ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا لعموم الحديث يسعى بها أدناهم. وخالف أبو حنيفة فلم يجوز أمان العبد، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، وخالف بعض المالكية في أمان المرأة إلا بإذن الإمام، قالوا أمان المرأة لا يصح إلا إذا أذن الإمام. طيب والحديث، حديث الباب، قالوا إنما جاز بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها. والأقرب أنه يجوز أمان الرجل وأمان المرأة وأمان الحر وأمان العبد، وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وأم هانئ امرأة، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تأمينها. نعم. باب ما جاء في الغدر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني أبو الفيض قال سمعت سليم بن عامر يقول كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد، وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر وفاء لا غدر، وإذا هو عمرو بن عبسة، فسأله معاوية عن ذلك فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. قال فرجع معاوية بالناس. هذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم قال باب ما جاء في الغدر، وأورد في الباب هذا الحديث قال سمعت سليم بن عامر يقول كان بين معاوية وبين أهل الروم عهد، وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم. معاوية رضي الله عنه كان بينه وبين هؤلاء القوم من الروم عهد، فأراد، وهذا العهد مؤقت يعني له أمد معين معروف، فأراد معاوية أن يقرب من مكان الروم بحيث أول ما ينتهي وقت العهد الذي بينه وبينهم يهجم عليهم. والعادة جرت أنهم سيظنون أنه سيكون في بلده في هذا الوقت، لكن أراد معاوية رضي الله عنه أن يباغتهم أول ما ينتهي العهد. هو لم يرد أن يخفر الذمة ولم يرد أن ينقض العهد، ومع ذلك لما علم بذلك عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال الله أكبر وفاء لا غدر، يعني ديننا دين وفاء وليس دين غدر. فسأله معاوية فحدثه بهذا الحديث وقال قال صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنهم حتى يمضي أمده، يعني حتى تنتهي مدته، أو ينبذ إليهم على سواء، يخبرهم أن العهد الذي بيننا وبينكم انتهى. قال فرجع معاوية بالناس، فرجع معاوية بالناس، وهذا من امتثال معاوية رضي الله تعالى عنه لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس، وهذا حديث حسن صحيح. وسألت محمدا عن حديث سويد عن أبي إسحاق عن عمارة بن عمير عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل غادر لواء، فقال لا أعرف هذا الحديث مرفوعا. ثم قال باب ما جاء أن لكل غادر لواء يوم القيامة، وأورد حديث ابن عمر والحديث في الصحيحين متفق عليه. لكل غادر لواء، وأورد طبعا هذه اللفظة لكل غادر لواء هي لفظة حديث أنس لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة، ألا ولا غادر أغدر من أمير عامة، وأورد حديث ابن عمر. وتعرفون كما سبق أنه قد لو قال قائل لماذا الترمذي رحمه الله اختار حديث ابن عمر أو يحيد أو مثل هذا، طبعا حديث ابن عمر في الصحيحين لكن هذا لفظه، طيب نترك هذا. قوله إن الغادر ينصب له لواء، يعني علامة وعلم يميزه بين الناس يوم القيامة، وهذا من باب التشهير به، وهذا يدل على خطورة الغدر وأنه أمر محرم ويشهر به أمام الأشهاد يوم القيامة. قال ينصب له لواء يوم القيامة، فدل على تحريم الغدر وأنه يشهر به في يوم القيامة. في رواية قال ألا ولا غادر أشد غدرا من أمير عامة، فأمير العامة غدره أشد جرما من غدر غيره لأنه لا يحتاج إلى الغدر، فلما قل الداعي عنده في الغدر عظم ذنبه إذ وقع فيه. ثم بعد ذلك قال المصنف وسألت محمدا عن حديث السويد عن أبي إسحاق عن عمارة بن عمير عن علي. طبعا الترمذي قال وفي الباب عن علي، هو ذكر حديث علي من ضمن الأحاديث التي في الباب ثم تكلم عليه فأعله. ولذلك تعرفون أن الأحاديث التي يذكرها الترمذي في قوله وفي الباب هو لا يقصد بذلك أنها كلها أحاديث صحيحة، بل بعضها قد يكون معلولا، لكن هو يقول لك في الباب عدة أحاديث بعضها بالمعنى وبعضها باللفظ، ثم أعل حديث علي رضي الله عنه فقال لا أعرف هذا الحديث مرفوعا، أي أنه موقوف على علي رضي الله عنه. لكل غادر لواء. نعم. باب ما جاء في النزول على الحكم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه مرة أخرى فانتفخت يده، فلما رأى ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ، فأرسل إليه فحكم أن يقتل رجالهم وتستحيا نساؤهم يستعين بهن المسلمون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. وفي الباب عن أبي سعيد وعطية القرظي، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم، والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. هذا حديث حسن صحيح غريب، ورواه حجاج بن أرطاة عن قتادة نحوه. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق. نعم. ثم قال باب ما جاء في النزول على الحكم. وأورد في الباب حديث جابر رضي الله تعالى عنه، والحديث عند مسلم في صحيحه في قصة تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة، وذلك أنه كما ورد في الحديث أنه أصيب رضي الله عنه في أكحله وفي عرق الأكحل، وفي قال أو أبجله أو عرق في باطن الذراع، فصار ينزف فدعا الله اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة من بني قريظة. ولما أنه دعا بهذه الدعوة رقع الدم وما خرج منه شيء حتى انتهى الحصار، ثم حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهم فيهم، وكانوا يظنون أنه قد يداريهم في الحكم، لكنه رضي الله تعالى عنه حكم فيهم بأن قال أن يقتل رجالهم وتستحيا نساؤهم. الاستحياء من الحياة يعني إبقاؤهن، فلا يقتلن في مقابل قتل الرجال، يستعين بهن المسلمون. وهذا الحكم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، وفي رواية قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك سبحانه وتعالى. ثم قتلوا قال وكانوا 400، عدد بني قريظة اختلف فيهم، يعني منهم من قال أنهم 600، ومنهم من قال أنهم 700، ومنهم من قال أنهم 400. قال: فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. والحديث أخرجه مسلم، وكان قد ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة بقرب المسجد أو في المسجد كي يزوره. وبهذا استدل بعض العلم أنه يعني لو خرج الدم في المسجد، لأنه خرج من سعد بن معاذ وكان في المسجد، فكان الدم يخرج من الخيمة يعني يسيل من خارج الخيمة حتى مات رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم أورد المصنف بعد ذلك حديث سمرة بن جندب قال صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين. والشيوخ شيوخ العمر هنا. قال: واستحيوا شرخهم، يعني أبقوا شبابهم وغلمانهم الذين لم يبلغوا. طيب بقية هؤلاء من بلغ يقتل. ولذلك في حديث عطية القرظي قال: فكان الحكم أن من أنبت قتل، ومن لم ينبت لم يقتل. فرأوني فإذا أنا لم أنبت فجعلت في الصبيان. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم كالحنابلة وغيرهم أن الإنبات علامة للبلوغ، أن الإنبات علامة للبلوغ ولو كان دون 15. ودليلهم هذا الحديث: فكنت في من لم ينبت، وهو عطية القرظي، وقد أسلم بعد ذلك. والحديث حديث سمرة بن جندب قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد يشكل على هذا أنه من رواية الحسن عن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، ولعله لأجل بقية شواهد الحديث. نعم. باب ما جاء في الحلف ما جاء. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده، يعني الإسلام، إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم وأبي هريرة وابن عباس وقيس بن عاصم، وهذا حديث حسن صحيح. نعم. ثم أورد هذا الباب فقال: باب ما جاء في الحلف. وأورد فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والحديث إسناده حسن لأجل سلسلة عمرو بن شعيب. وحسين المعلم ثقة ربما وهم، لكن الحديث له شواهد، منها حديث جبير بن مطعم في صحيح مسلم. الحديث قال: أوفوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده، يعني الإسلام، إلا شدة، ولا تحدثوا في الإسلام، ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. وعندنا حديث كما قال، وفي الباب عن عمرو عبد الرحمن بن عوف وأم سلمة وجبير بن مطعم، وهو عند مسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهذا يدل على أن ثمة حلفا ممنوعا وحلفا باقيا. أما الحلف الممنوع فهو ما كان على ما يفعله أهل الجاهلية من أن ينصر كل من الطرفين الآخر في الخير والشر والحق والباطل، أو ما كان من حلف على أن يرث كل واحد منهما الآخر دون قرابته. فهذه الأحلاف نهى عنها الإسلام، إذ القرابة هم أهل الإرث، وأما النصرة فلا تكون إلا في الحق. هذا المقصود بالحلف الممنوع. أما الحلف الباقي فهو ما يكون على الخير وعلى النصرة في الحق، وهذا الذي قال فيه ونعم: فإنه لا يزيده إلا شدة، إلا شدة. طيب، على هذا هل يحتاج المسلمون إلى أن يتحالفوا؟ الجواب: لا حاجة بعد الإسلام، لأن مقتضى تعاليم الإسلام تلزمهم بذلك. فإن دينهم يأمرهم، فإن دين الإسلام يأمره بأن لا ينصر إلا في الحق ولا ينصر بالباطل، وفي الإرث لا يرث إلا القريب، ولا حاجة إلى أن يكون عند المسلمين تحالفات، لأن هذا قد يعني قد انتهى بتشريعات الإسلام التي كفلت الحقوق وحفظتها. نعم. باب في أخذ الجزية من المجوس. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحجاج عن عمرو بن دينار عن بجالة بن عبدة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر، فجاءنا كتاب عمر انظر مجوسا من قبلك فخذ منهم الجزية، فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. هذا حديث حسن. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر كان لا يأخذ الجزية من المجوس حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. وفي الحديث كلام أكثر من هذا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسين بن أبي كبشة البصري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس، وأخذها عثمان من البربر، وسألت محمدا عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس. الجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصغارا لهم، وقد شرعت في السنة 9 وقيل في السنة 8. وهذا الباب متعلق بمن يؤخذ منه الجزية، والجزية هي في مقابل حماية المسلمين للكفار حينما يدخلون تحت أمر المسلمين وحمايتهم. أورد أولا حديث بجالة بن عبدة وفيه قال فإن عبد الرحمن بن عوف أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، والحديث أخرجه البخاري لكن من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. هنا الترمذي أخرجه من طريق الحجاج بن أرطاه عن عمرو بن دينار، لكن البخاري أخرجه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار بذات الحديث. ويعني والترمذي رحمه الله تعالى لما أراد أن يخرج الحديث لاحتياجه له فهو أصل في الباب لم يخرجه بذات إسناد البخاري، وإنما خرجه بسند مختلف، لأنه لو ساقه بذات إسناد البخاري لما أتى بجديد، لكنه أخرجه من طريق الحجاج بن أرطاه، والحجاج بن أرطاه متكلم فيه. وهنا لا إشكال لأن الحديث ورد عند البخاري وقد تابع الحجاج سفيان بن عيينة، فهو ثقة ثبت حافظ. ثم أورد الحديث الآخر عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، ثم في الأخير قال عن السائب بن يزيد قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس، وأخذها عثمان من الفرس، وسألت محمدا عن هذا فقال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني البخاري يرى أن حديث السائب بن يزيد لا يثبت موصولا وإنما هو مرسل، لأنه قال هو مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسل ليس فيه السائب بن يزيد. هذا ما أراده البخاري رحمه الله تعالى، أن الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث متعلق بالجزية، والجزية أولا تؤخذ من الكتابيين بالإجماع، حكاه غير واحد من أهل العلم، والدليل قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا جزية عن يد وهم صغيرون. ثانيا تؤخذ من المجوس كما دل له هذا الباب، والصواب أنه لا فرق بين مجوس هجر وبين غيرهم في الحكم، والمجوس هم الطائفة الذين يعني يجعلون إلهين، إله الظلمة وإله النور، ويعبدون النار، وقد أخذها النبي صلى الله عليه وسلم منهم. طيب، بقية الكفار اختلف فيهم. المذهب عند الحنابلة أنه لا تؤخذ منهم الجزية، لا تؤخذ الجزية إلا من هؤلاء الكتابيين ومجوس حجر أو بقية المجوس، فغيرهم لا تؤخذ منهم الجزية. للآية من الذين أوتوا الكتاب نص عليهم، وللحديث في المجوس، فبقي ما عداهم، والأصل أنهم يقاتلون ولا يؤخذ منهم الجزية. القول الثاني أنها تؤخذ من عموم الكفار، وهذا مذهب مالك والأوزاعي وغيرهم، وهذا الأقرب بدلالة حديث بريدة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين، يدخل في جميع المشركين، فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وذكر منها قال: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، وهذا عام في جميع الكفار. وعما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه نهي عن أخذها من غير هؤلاء، إنما ورد أخذها من الكتابيين، ورد أخذها من مجوس هاجر. فلو قتل وثنيون، لو قتل مثلا لا دينيون، فإنهم أيضا على هذا القول تؤخذ منهم الجزية لعموم حديث بريدة. نعم. باب ما جاء ما يحل من أموال أهل الذمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يودون ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. هذا حديث حسن، وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا. وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. وهكذا روي في بعض الحديث مفسرا، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه كان يأمر بنحو هذا. ثم أورد هذا الحديث أو هذا الباب فقال: باب ما يحل من أموال أهل الذمة. وأورد فيه حديث عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفون ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم. والحديث أصله في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر، ولفظه: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى في ذلك؟ فقال: إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يقبلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لكم. ولفظ البخاري ومسلم يدل على أن الحديث متعلق بالضيف، وأنه يجب إكرام الضيف، ولا سيما كما يقول بعض أهل العلم في الأمر الأول، إذ يحتاج المار بقوم إلى من يطعمه، فيجب عليهم أن يضيفوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الضيافة يوم وليلة، فاليوم الأول واجب وجائز، نعم، الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة، فاليوم الأول واجب وبقية الثلاثة مستحب. هذا في الأصل، ولذلك قال ابن بطال قال أكثرهم إنه كان في أول الإسلام حيث كانت المواساة واجبة. ومن العلماء من قال أن هذا مرتبط بالعمال المبعوثين الذين يبعثهم الإمام ويرسلهم، فيمرون بأقوام فيحتاجون إلى من يطعمهم، فيتعين على من مروا به أن يطعمهم، فإن لم يطعمهم فله أن يأخذ من مالهم. الترمذي بوب فقال ما يحل من أموال أهل الذمة. ومفهوم هذا الحديث على ما بوب عليه الترمذي أن من مر من المسلمين على قوم من أهل الذمة فلم يطعموه فإنه يحل أن يأخذ من مالهم، ولذلك قال إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا. وهذا يعني يكون مستثنى من المنع من أخذ أموالهم، من أخذ أموالهم. فإذا قلنا أنه في المسلمين فهو في الضيف وهو واجب، وإذا قلنا على رواية الترمذي وتبويبه فيكون في حق أهل الذمة، ويكون حينها من الأخذ من أموالهم إذا لم يضيفوا المسلمين ولم يطعمهم، لأن الناس في السابق يحتاجون لمثل هذا، فلا ثمة مطاعم ولا ثمة شقق، فيتعذر على الإنسان أن يجد من يطعمه ومن يسكنه، فكان من يعني من الواجب على من مر بهم أن يطعمهم. نعم. باب ما جاء في الهجرة. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا منصور بن المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وفي الباب عن أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن حبشي، وهذا حديث حسن صحيح، وقد رواه سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر نحو هذا. ثم أورد هذا الباب فقال باب ما جاء في الهجرة. وأورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. والحديث في البخاري ومسلم. الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وقد انقطعت من مكة إلى غيرها بفتح مكة. وهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الهجرة من مكة قد انقطعت، وأن مكة ستبقى بلد إسلام. قال ولكن جهاد ونية، يعني قتال ونية صالحة، لكن الهجرة باقية من غير مكة، فالهجرة باقية، ما بقي الجهاد في سبيل الله، ما بقي قتال وجهاد في سبيل الله فالهجرة باقية. وأما هذا الحديث فيقال أنه يراد به الهجرة من مكة إلى غيرها إذ صارت بلد إسلام. وتعرفون أن هذه العبارة يعني يطلقها أو أطلقها بعض العلماء على كتاب الفتح، لا هجرة بعد الفتح، يقصد به فتح الباري لابن حجر، وفتح الباري لابن رجب قبله وإن كان لم يوجد كاملا، وإلا فتح الباري لابن حجر لا شك أنه يعني هو الشرح الذي تم ومكث ابن حجر رحمه الله تعالى فيه قرابة 25 سنة، الكتاب زاخر بالعلوم كما لا يخفى. باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله في قوله تعالى فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال جابر بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. وفي الباب عن سلمة بن الأكوع وابن عمر وعبادة وجرير بن عبد الله، وقد روي هذا الحديث عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال قال جابر بن عبد الله ولم يذكر فيه أبو سلمة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة بن الأكوع على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيقول لنا فيما استطعتم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. هذا حديث حسن صحيح، ومعنى كلا الحديثين صحيح. قد بايعه قوم من أصحابه على الموت، وإنما قالوا لا نزال بين يديك ما لم نقتل، وبايعه آخرون فقالوا لا نفر. نعم. ثم قال: باب ما جاء في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأورد في الباب جملة من الأحاديث متعلقة بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عند الشجرة التي قال الله تعالى فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه البيعة كانت لها قدر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك قال كعب بن مالك، نعم، ماذا قال؟ قال: وما أحب أن لي بها، قد شهدت البيعة، وما أحب أن لي بها أن لي بها بدرا، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. والنبي عليه الصلاة والسلام بايع هؤلاء الصحابة على أن لا يفروا، على أن لا يفروا. أول حديث حديث جابر بن عبد الله، والحديث أخرجه الترمذي فقط. وأما حديث سلمة بن الأكوع فهو متفق عليه، وأما حديث ابن عمر فهو متفق عليه، وفيه زيادة: قال لنا فيما استطعتم، أي أن الأمر معلق بالاستطاعة. وأما حديث جابر فقال: لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على ألا نفر. ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما الفرق بين أن يبايعوا على ألا يفروا وبين الموت؟ المبايعة على الموت، هل بينهما فرق مؤثر؟ يعني المؤدى متقارب، صحيح؟ متقارب. ولذلك يعني ألا نفر يعني أن نصبر ونثبت حتى ننتصر أو نقتل. هذا هكذا كانت المبايعة. يقول النووي: وهو معنى البيعة على الموت، يعني المعنى واحد، يعني أن نصبر وإن آل بنا ذلك إلى أن نقتل في سبيلك، لا أن المقصود هو الموت. هم ما بايعوا على أن يموتوا، وإنما بايعوا على أن لا يفروا، وأن يثبتوا وأن يصبروا حتى ولو قتلوا في سبيل الله عز وجل. وهذا يدل على أن المبايعة، أن المبايعة على مثل ذلك تجوز. فلو أن قائد جيش من المسلمين أراد أن يبايع أتباعه على أن لا يفروا، فإن هذا جائز كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر لا شك أنه له أثر في ثبات جيش المسلمين. نعم. باب في نكث البيعة. حدثنا أبو عمار قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم يف له. هذا حديث حسن صحيح، وعلى ذلك الأمر بلا اختلاف. نعم. قال: باب ما جاء في نكث البيعة، أي البيعة التي يبايع بها إمامه وولي أمره. وذكر قال: ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له، وإن لم يعطه لم يفي، يعني أنه بايع على طمع لأجل أمر دنيا، فإذا أعطاه من هذه الدنيا وفى، وإن لم يعطه نقض البيعة. والمسلم إنما يبايع امتثالا لأمر الله وحرصا على جمع كلمة المسلمين، لا قصده من ذلك شيء من الطمع وشيء من المال. ولذلك الأحاديث دلت على أنه يثبت على بيعته، وإن يعني استؤثر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثره، يعني يستأثر عليكم بالمال وبالمناصب، وقد تحال إلى غيركم، فاصبروا حتى تلقوني على الحيض، على الحوض. وهذا الباب حديث أبي هريرة: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الترمذي ذكر واحدا من هؤلاء الثلاثة. والحديث في الصحيحين قال: رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل، هذا الأول، رجل على فضل ماء يمنعه من ابن السبيل. الثاني قال: ورجل بايع إماما فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. الثالث قال: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأعطي بها كذا وكذا وهو كاذب. وعندنا حديثان آخران كلاهما بذات الصيغة، ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث الأول أو نقول الحديث الثاني مع هذا الحديث، حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وعندنا حديث ثالث وهو حديث أبي هريرة أيضا في الصحيح، قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. فهذه تسع خصال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وهذه عقوبة شديدة، نسأل الله السلامة من ذلك والعافية. وعلى هذا فمن بايع إماما يجب عليه أن يتمم هذه البيعة وأن يستمر عليها، وهذا ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلونه. ابن عمر رضي الله عنه لما رأى بوادر مخالفة لبيعة يزيد بن معاوية جمع أولاده وأهل بيته وقال: لا أسمع بأحد منكم ينقض ذلك إلا وهو حل مني، يعني يتبرأ منه رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذا الأمر يترتب عليه حفظ الدماء وحقن الدماء وحفظ الأرواح واستمرار كلمة المسلمين. نعم. باب ما جاء في بيعة العبد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنه قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. وفي الباب عن ابن عباس حديث جابر حديث حسن قريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث أبي الزبير. نعم. ثم أورد المصنف هذا الباب فقال: باب ما جاء في بيعة العبد. وأورد حديث جابر وهو من رواية أبي الزبير، والحديث عند مسلم، ومسلم يخرج رواية أبي الزبير عن جابر، لكنه ينتقي من أحاديث أبي الزبير عن جابر ما استثبت منه، بخلاف البخاري فإنه لا يخرج رواية أبي الزبير عن جابر. قال: جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم أنه عبد، والعبد أمره بيد سيده وليس أمره بيده، فبايعه على أن يهاجر وعلى أن يقوم بهذه الأمور التي كان يبايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. ثم جاء سيده فعلم أنه رقيق، فأراد أن يتمم عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل بيعته، لأن نقض العهد شديد، حتى اشتراه بعبدين حتى يتم لهذا الرجل مبايعته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لم يبايع أحدا بعد ذلك حتى يسأله أعبد هو؟ فإذا كان عبدا لم يبايعه، وإنما تكون البيعة للحر لأن أمر الحر بيده. نعم. قال: نعم. وهذا الحديث يؤخذ منه أيضا أن مبادلة العبد بعبدين أن هذا جائز، وأنه ليس من الربا، وإنما الربا يجري في الأصناف الربوية، وأما مبادلة عبد بعبدين فإن هذا جائز. وأيضا يظهر من هذا أن سيده كان مسلما، لأنه يبعد أن أن يبادله بعبدين مسلمين ويجعلهما عند سيد كافر. نعم. باب ما جاء في بيعة النساء. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر سمع أميمة ابنة رقيقة تقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن. قلت الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. قلت يا رسول الله بايعنا. قال سفيان تعني صافحنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن عمرو وأسماء بنت يزيد. وهذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر. وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر نحوه. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث. وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المصنف هذا الباب فقال باب ما جاء في بيعة النساء أي ما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء إذ بايعهن. قد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن في سورة الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن الله واستغفر لهن. فحصلت البيعة من النبي صلى الله عليه وسلم للنساء لكنه لم يكن ذلك منه بمماسة لأيديهن. وقد كان يقول انطلقن فقد بايعتكن كلاما. عائشة رضي الله عنها تقول ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط يعني أجنبية عنه. هذا يدل على أنه لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية عنه. نعم يجوز أن يسلم إذا أمنت الفتنة كما لو كانت امرأة كبيرة كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا خرجوا من صلاة الجمعة مروا بامرأة عجوز من عجائز الأنصار تصنع لهم طعاما فكانوا يمرون ويسلمون عليها وكانت تطعمهم. لكن لا يكون ذلك بمصافحة ولا النبي عليه الصلاة والسلام لم تمس يده يد امرأة لا تحل له قط. ونعم وأيضا يدل على أن صوت المرأة ليس بعورة لأنه بايعهن كلاما. وقد وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض الصحابة بيعة النساء. قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء يعني على الخصال التي بايع عليهن عليها النساء لا يشرك بالله شيئا ولا يسرق ولا يزنو هذه الخصال. فإذا قيل بيعة النساء فالمراد بها هذه الخصال. بقي أمر الحديث من رواية سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة. الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر يعني أن مداره على محمد بن المنكدر. وروى سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن المنكدر ونحوه. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا أعرف لأميمة بنت رقيقة غير هذا الحديث يعني أنه لا يعرف لها إلا هذا الحديث فقد تفردت بهذا الحديث. وهناك صحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم إلا حديث واحد ومنهم أميمة بنت رقيقة لا يعرف لها إلا هذا الحديث. ثم قال وأميمة امرأة أخرى لها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هناك صحابية أخرى اسمها أميمة لها حديث آخر غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عدة أصحاب بدر. حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن البراء قال كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت 313 رجلا. وفي الباب عن ابن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد رواه الثوري وغيره عن أبي إسحاق. قال: باب ما جاء في عدة أصحاب أهل بدر، يعني في عدد الصحابة الذين كانوا في غزوة بدر. وأورد حديث البراء بن عازب، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، قال: كنا نتحدث أن أصحاب بدر يوم بدر كعدة أصحاب طالوت 313 رجلا، يعني أن عددهم 313 رجلا، في بعضها 314 رجلا، كانوا قلة، لأنه لما خرجوا لم يكن بعض الصحابة على علم بأنه صلى الله عليه وسلم سيقع له قتال، فكان بعضهم يظن أنه سيخرج لاعتراض القافلة، ولذلك قال: لا إلا من كان ظهره حاضرا، يعني يخرج معنا الذي ظهره حاضر، أما الذي لم يتهيأ لا يخرج. ومع ذلك كان الكفار عددهم 1000، ونصر الله عز وجل المسلمين نصرا مؤزرا مبينا، وهو يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ثم أيضا يقال، ورد عن ابن عباس، إن هنا يقول عدد عدتهم عدة أصحاب طالوت، طالوت عدد أصحابه، قال إلا فشربوا منه إلا قليلا منهم، إلا قليل منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، كانوا قلة ومع ذلك ناصرهم الله. ورد عن ابن عباس أنه قال: عدد الرسل عدة أصحاب بدر، والأنبياء 124,000، يعني أن الرسل عددهم كعدة أصحاب بدر 314 رجلا، أما الأنبياء فقال 124,000 أو كما قال. نعم. باب ما جاء في الخمس. حدثنا قتيبة قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن أبي جمرة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: آمركم أن تؤدوا خمس ما غنمتم. وفي الحديث قصة. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة عن ابن عباس نحوه. نعم. ثم أورد المصنف هذا الباب، باب ما جاء في الخمس، ورده من رواية أبي جمرة، والحديث في الصحيحين. قال أبو جمرة: كنت أترجم بين يدي رسول الله، بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، فأتت امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالوفد أو بالقوم، غير خزايا ولا ندامة. قالوا: يا رسول الله، إن نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تقيموا نعم تشهدوا أن لا إله إلا الله، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وأن تؤدوا خمسا من المغنم، وهذا الشهد. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، وقال: احفظوه وأخبروا به من وراءكم. وفيه وهو الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنة. والشاهد فيه، وهذه القصة التي أشار إليها الترمذي حينما قال: وفيه قصة. نعم. وفي الحديث قصة. والخمس المراد به خمس الغنيمة، أن يؤدوه، لأن الغنيمة إذا غنمها المسلمون تخمس، تقسم أربعة أخماس، تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس منها للمقاتلين. والقسمة معروفة، أنه للراجل سهم، وللفارس ثلاثة سهمان لفرسه وسهم له. وأما الخمس الخامس الذي يخرج، قالوا: أن تؤدوا الخمس من المغنم، فيكون كما قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، أي أنه يقسم، فيكون منه شيء للنبي صلى الله عليه وسلم وللقرابة وهكذا. هذا المراد بالباب حينما قال باب ما جاء في الخمس. نعم. باب ما جاء في كراهية النهبة. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فطبخوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أخرى الناس فمر بالقدور فأمر بها فأكفئت ثم قسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه. وروى سفيان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع بن خديج ولم يذكر فيه عن أبيه. حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وهذا أصح. وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج. وفي الباب عن ثعلبة بن الحكم وأنس وأبي ريحانة وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن سمرة وزيد بن خالد وجابر وأبي هريرة وأبي أيوب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتهب فليس منا. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أنس. نعم. ثم أورد المصنف هذا الباب فقال باب ما جاء في كراهية النهبة يعني المال المنهوب. وأورد فيه حديث رافع بن خديج كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتقدم سرعان الناس فتعجلوا من الغنائم فطبخوا فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت ثم قسم بينهم. والحديث في الصحيحين اتفق عليه. أورده هنا من طريق سعيد بن مسروق. من هو سعيد بن مسروق؟ نعم أحسنت، والد سفيان الثوري. عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رافع بن خديج. باب في من حدث عن أبيه عن جده، مر معنا هذا الحديث، مر معنا حديث قبل قليل أيضا عن أبيه عن جده، قال عن بكار ابن عبد العزيز ابن أبي بكرة، أليس كذلك؟ بكار ابن عبد العزيز ابن أبي بكرة، قال بكار ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة يعني عن جده. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث. الشاهد قال الترمذي بعد ذلك قال نعم قال فعدل بعيرا بعشر شياه. إيش معنى هذا الكلام؟ أليس معروف أن البعير يوازي سبع شياه؟ الجواب هذا نعم، في الأضحية في الهدي في العقيقة نعم، لكن في التوزيع في الغنيمة يعني كانت قيمة الإبل كانت قيمة الغنم أقل وكانت الإبل أغلى، فكانت في القيمة مقابل عشر شياه واحد من الإبل فهنا في القضية في الغنيمة تقسيم مال. أما في الأضحية نعم البعير أو الإبل عن سبع، لكن هذا الحديث يحمل على أنه كان في ذلك الوقت الإبل غالية فكان الواحد منها يساوي سبع عشر من الأغنام، فعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعشر شياه. قال الترمذي وروى سفيان الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع بن خديج ولم يذكر فيه عن أبيه. إيش الذي اختلف؟ إسقاط نعم رفاعة ابن رافع ابن خديج. قال الترمذي وهذا أصح، وهذا أصح يعني أن رواية الثوري عن أبيه عن عباية عن جده رافع بن خديج أصح من روايته عن عباية عن أبيه عن جده. ثم قال وعباية بن رفاعة سمع من جده رافع بن خديج فليس ثمة انقطاع. ثم قال من انتهب فليس منا، من انتهب فليس منا، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة، والمراد بذلك ما يكون في الغنيمة بأن ينتهب الإنسان منها ويأخذ منها من دون إذن. النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف وهو حين ينتهبها مسلم، يعني أن النهبة منهي عنها وفعلها والانتهاب هو يعني مما ينقص الإيمان، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مسلم أو قال مؤمن. نعم، هذا كله طبعا من المحافظة على مال المسلمين، يعني حتى الانتهاب يأخذ منها خفية ويأخذ منها خلسة، هذا لا يجوز. طيب، هل هذا خاص بالغنيمة؟ الجواب لا، بل هو أوسع من الغنيمة، أن ينتهب من غيره بأن يتحرى غفلته وغرته فينتهب منه شيئا، فهذا أيضا مما لا يجوز، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من انتهب فليس منا. نعم. باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. وفي الباب عن ابن عمر وأنس وأبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث لا تبدأوا اليهود والنصارى، قال بعض أهل العلم إنما معنى الكراهية لأنه إن يكون تعظيما لهم، وإنما أمر المسلمون بتذليلهم، وكذلك إذا لقي أحدهم في الطريق فلا يترك الطريق عليه لأن فيه تعظيما لهم. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل عليك. هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في التسليم على أهل الكتاب. وأورد في الباب حديث أبي هريرة قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، هذا دليل على أنه لا تجوز بداءتهم بالسلام، إذ السلام لا يكون إلا للمسلم، وإنما يجوز إذا كان ثمة حاجة ومصلحة أن يحييهم بغير السلام كمرحبا وأهلا، وإذا شك في أمرهم أو لا يعرف هل هو مسلم أو ليس بمسلم أو احتاج إلى أن يحيي فله أن يقول السلام على من اتبع الهدى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في مخاطباته: أما بعد، السلام على من اتبع الهدى. قال: وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، يعني لا يكون له صدر الطريق وإنما يضايق، فلا يتنازل المسلم ويقول مثلا يعني الإنسان يفتح لهم الطريق، لا، ما دام أنه غير مسلم فالمسلم له العلو فيضطره إلى أضيقه. هذا الحديث، طيب نأتي على ما يتعلق بسنده بعد ذلك. عندنا حديث آخر وهو حديث ابن عمر قال: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليك فقل وعليك. هنا عندنا إذا سلم الكفار فهل يرد عليهم أو لا يرد عليهم؟ هنا قال: إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقل وعليك. نحن نقول أولا الكفار لا يبدأون بالسلام، لكن إذا سلموا فكيف يرد عليهم؟ فكيف يرد عليهم؟ هل نقول وعليكم السلام أو نقول وعليكم؟ يقول هنا: قل وعليك أو وعليكم. فقال بعض أهل العلم أنه يقول وعليكم ولا يقول وعليكم السلام. ومن العلماء وهو مذهب ابن القيم رحمه الله من قالوا: إذا تيقنت أنهم قالوا السلام عليكم فتقول عليكم السلام. قال رحمه الله: لأن والحديث في قوله وعليكم إنما هو في شأن من لم يكونوا يقول السلام عليكم وإنما يقول السلام عليكم، السلام عليكم، فإذا تيقنت أنه قال السلام عليكم فتقول وعليكم السلام، هكذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى كل حال الحديث في الصحيح قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وهذا شامل يعني يشمل ما إذا تيقنت وما لم تتيقن، فالله فهذا والله أعلم هو أقرب أنك تقول وعليكم، يعني لأن هذا الحديث عام ليس مقيد بما إذا قالوا السلام عليكم، هذا أمر. الأمر الثاني هنا قال إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليك، فقل عليك، فهل تقول عليك أو تقول وعليك؟ وهل هناك بينهما فرق؟ إيش رأيكم في المعنى؟ يعني بينهم فرق، لم يقول السلام عليك يعني الموت عليك، لما تقول عليك أو وعليك بينهما فرق، بينهما فرق، لما تقول عليك رددتها عليه، ولما تقول وعليك شركته معك، قلت نحن وإياك. طيب على كل حال الروايات اختلفت في ذكر هل هي بعليكم أو وعليكم، وأيما كان فقد قال بعض أهل العلم كالنووي وغيره أنه لا إشكال، حتى لو قلت وعليكم فالمعنى أنه نحن وإياكم مشتركون في الموت، مشتركون في الموت. وإن كان الخطابي يقول أنه يعني وإن كانت أكثر الروايات وعليكم فالأحسن أن يقال عليكم، يعني ترد عليهم ولا يشركون، والأمر في ذلك على كل حال منبنى على اختلاف الروايات. بقي أمر في الحديث الأول، حديث أبي هريرة من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عندنا هذا الحديث ساقه مسلم من رواية قتيبة، نعم هو قتيبة الشاهد، من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح، قال الراوي فلقيت سهيلا فقلت فسألته عن الحديث فلم يعرفه، فقلت إن ربيعة حدثني به عنك، فقال إن كان ربيعة حدثني به عنك فارويه عن ربيعة عني. وهذا المثال الذي يذكرونه في باب المؤتسي في ذكر من حدث ونسي. نعم بقي معنا وقت، انتهينا. طيب طيب ممكن ناخذ ممكن دعني خلاص انا ممكن ناخذ باب لمعنى وقت شوي 4 دقائق حتى لا نتأخر في الخروج إن شاء الله. باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا ترى ناراهما. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح. وفي الباب عن سمرة وأكثر أصحاب إسماعيل قالوا عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير. وروى حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية. وسمعت محمدا يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى سمورة ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. نعم. قال باب ما جاء في كراهية المقام بين أظهر المشركين. وأورد حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، والحديث قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله ولم؟ قال لا ترى ناراهما. قال هذا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وكان فيها إلى قوم من المشركين، وفي هؤلاء القوم في ضمنهم أقوام من المسلمين لم يتبينوا ولم يهاجروا، فأرادوا أن يبينوا للجيش أو للسرية من المسلمين أنهم مسلمون، فاعتصموا بالسجود يعني أنهم سجدوا، فأسرع فيهم القتل، كثر فيهم القتل لأنهم ساجدين. فوداهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العقل، ثم قال بعد ذلك أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. الحديث مداره على إسماعيل بن أبي خالد، وروي عنه مرسلا وروي موصولا، والصواب عنه الإرسال، الإرسال عن قيس، يعني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها رواية الأكثر عن إسماعيل. وقد صوب الإرسال في هذا الحديث كل من البخاري والترمذي وأبو حاتم وأبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم، وهذا الذي أشار إليه الترمذي في كلامه بعد ذلك حينما صوب وذكر أن الإرسال هو رواية الأكثر عن إسماعيل بن أبي خالد. الحديث دليل على وجوب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يقيم في بلاد الكفار ولا أن يساكنهم، وهذا يشمل من أسلم من الكفار ثم بقي في ضمنهم، ومن سافر وبقي عندهم، فكله داخل في هذا. فمن سافر وبقي عند الكفار ولم يهاجر لبلاد المسلمين فإنه داخل في هذا، لكن هذا بشرط القدرة على الهجرة وعدم التمكن من إظهار الدين. هذان القيدان نص عليهما العلماء، فإذا تخلف واحد منهما لم يأثم الإنسان. نأتي إلى الأول، شرط الأول القدرة على الهجرة، إذا كان غير قادر فلا يأثم لأنه لا يتيسر له ذلك، والله عز وجل قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ومن ذلك ما إذا خشي الإنسان أن يأتي إلى بلاد المسلمين فيتضرر ويؤذى. وذكر ابن حزم رحمه الله تعالى قال وقد ذكرنا أن الزهري محمد بن شهاب كان قد نوى أن يلحق بالفرس إذا مات هشام بن عبد الملك، لأن الوليد بن يزيد قد عزم على أن يقتله. طيب ولكنه سلم من هذا رحمه الله تعالى، أي الزهري رحمه الله تعالى. وعلى هذا ذكر يقول أنه إذا هاجر، إذا بقي الإنسان في بلاد الكفار وهو يعني غير قادر على الرجوع إلى بلاد المسلمين فإنه لا يأثم. القيد الثاني أن لا يتمكن من إظهار دينه، فإذا تمكن من إظهار دينه فإن الهجرة حينئذ تكون في حقه مستحبة، مستحبة، وهذا الذي قرره غير واحد من أهل العلم. فرجوعه إلى بلاد الإسلام أكمل، وكونه في دائرة المسلمين وبقاؤه معهم أكمل ولا شك، ولكنه ما دام قادرا على إظهار الدين وقد يكون في بقائه أثر ونفع لنشر الدين ونحو ذلك فإنه يجوز ورجوعه إلى بلاد المسلمين أكثر. إذا متى يكون محرما؟ إذا يعني قدر على الرجوع ولم يتمكن من إظهار دينه في بلد الكفار. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.